تتوسع النجاحات في مناطق إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية من كوريا. قام العمال والتقنيون في وزارة الصناعة الكهربائية ومحطات توزيع الكهرباء في محافظات حمجيونغ الشمالية وحمجيونغ الجنوبية ورانغانغ بإنشاء كل محطات تحويل الكهرباء في المناطق المنكوبة والأسلاك الكهربائية في المسافات الممتدة إلى أكثر من 260 كيلومترا، ويسرعون بإنشاء أعمدة الكهرباء في حدود 95%، ويدفعون عجلة تمديد الأسلاك الكهربائية بقوة إلى الأمام في المرحلة الأخيرة. وأتم أفراد فرقة سيدام المشاركون في معركة إزالة الأضرار في قضاء موسان صوب الخرسانة لقواعد المنازل السكنية لآلاف شقق في الفترة الوجيزة، ثم يدفعون عجلة بناء الجدار والرياسة الداخلية والخارجية بقوة إلى الأمام. وفي موقع معركة إزالة الأضرار في قضاء كيونغهون تم إكمال بناء جدار المنازل لمئتي شقة ونيف لحد يوم الثاني من هذا الشهر. هذا وأرسلت مؤسسة سانغون المتحدة للإسمنت أكثر من 70,000 طن من الإسمنت حتى الآن إلى جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي، وسجلت مؤسسة سونسون المتحدة للإسمنت النتيجة الإنتاجية العليا في إنتاج الإسمنت اليومي في حدود 20 سنة ماضية.